الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا هو كان رحمة على المشركين، ذلك أن الله تبارك وتعالى من سنته أن الأقوام إذا كذبوا نبيهم يخسف بهم أو ينزل بهم لونا من ألوان العذاب، كما حدث في مع الأنبياء السابقين، فكلا أخذنا بذنبه، فعاف الله تبارك وتعالى قريشا من الخسف ومن المسخ ومن أي عقوبة تكون بسبب بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا مثلا حديث عبد الله بن مسعود وهو الصحيح، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إدبارا من الناس واستعصوا عليه عليه الصلاة والسلام، فقال: اللهم اجعلها عليهم كسنين كسني يوسف. فيعني جاءت عليهم فترة وسنة من السنوات المجاعة، يعني من المجاعات، حصت كل شيء حتى يعني أكلوا الجلود وأكلوا العظام، وصار الواحد منهم إذا نظر إلى السماء يرى دخانا من شدة الجهد والجوع. فجاء أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إنك يعني بعثت بطاعة الله وبصلة الأرحام، وإن قومك قد هلكوا، فادعوا الله أن يرفع عنهم هذا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم فأصابتهم رفاهية، أمطرت السماء وأخرجت الأرض بركتها، فعادوا لما كانوا عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت بعثته رحمة بهم، حتى بعد ذلك، يعني هذا كان في أول الإسلام، بعد ذلك كما في صحيح مسلم لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أدعو على المشركين، قال: إن الله لم يبعثني لعانا وإنما بعثني رحمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن كيعني بقية الأنبياء السابقين، كان الواحد منهم إذا أتى قومه فكذبوه كان يدعو عليهم، أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فرفع الله عز وجل العذاب العام أن ينزل على المشركين بسبب بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من أناس صدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أول بعثته ثم صاروا من معالم الإسلام بعد ذلك. فلو أن كل مكذب بالنبي عليه الصلاة والسلام يخسف به أو كذا لا هلك كثير من الناس، وما عمر بن الخطاب عنا ببعيد، يعني عمر الخطاب أسلم بعد 40 رجلا وإحدى عشرة امرأة، يعني إذن كانت بعثته رحمة حتى على المشركين، وبعثته كانت رحمة على الجن أيضا. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس كما في بعض الأحاديث ويستنجي بعظم، فنهى عن ذلك وقال: إنه طعام إخوانكم من الجن. والمعروف في الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته فأتاه بعض الناس بروثة أو بعظم فقال: لا تستنجوا بروثة أو عظم، فإنه طعام إخوانكم من الجن. حتى الجن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بهم في مثل هذا، يعني وربما وقفنا مع الجن وقفة أطول من هذه. فهو كان رحيما بالمؤمنين، وكما ذكرت أنت ليس بغريب أن يكون رحيما بالمؤمنين، لكن كان رحيما بالمشركين أيضا بهذا الذي ذكرته الآن. نعم. طب شيخنا لو سمحت، ما تفضلت به من حديث أبو سفيان، يعني العجب قد يعترينا، قد لا نعجب من خلق الكريم الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولكن نعجب من خلق أقوام سألوا الله تبارك وتعالى بواسطة، هم لولا يقينهم المطلق بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول من عند الله عز وجل وأن ربه يستجيب له، لما لجأ أبو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم ليطلب منه الدعاء. وعلى الرغم من ذلك نجد أنه يعرض ويعرض قومه ويعود إلى ما كانوا فيه من الغي والكفر، على الرغم من أن العلامة كانت واضحة تماما، انقطعت بدعاء النبي ثم عادوا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا طبعا هو كثير. يعني ما يعني عتبة بن ربيعة مثلا لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر عند ابن أبي شيبة وغيره وقال له إنك فرقت جماعتنا وسفهت آلهتنا وصرنا مثلة عند العرب حتى قالوا في قريش ساحر وكان ومجنون إلى آخره. ومع ذلك لما يعني عرض عليه أن يترك ما بعثه الله به من الرسالة ويعرض عليه أن يعطيه مالا أو أن يتزوج أجمل النساء بشرط أن يترك ما كان عليه، فلما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم آيات من مطلع سورة فصلت خاف عتبة ابن ربيعة على نفسه ولم يعي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا قول الله تبارك وتعالى فإن عرضوا فقد أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، ولم يفهم إلا هذه. كانوا كلهم يعلمون أنه صادق وأنه لا يكذب وأنه من عند الله تبارك وتعالى، لكن الكبر كانوا سادة في أقوامهم وكانوا يعلمون أنهم لو قالوا لا إله إلا الله لاستوى عظيمهم مع خادمهم، لاستوى الحر مع العبد، لاستوى السيد مع من دونه، فكانوا لحبهم للسيادة كانوا يكرهون أن يجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كذبوه يعني ظنا منهم أو قناعة منهم أنه يكذب أو نحو ذلك أبدا، لكن سبحان الله يعني إذا أراد الله شيئا هيا له الأسباب، يعني هدى الناس إنما يكون بأسباب من عند الله تبارك وتعالى. أي طبعا شيخنا، هل يمكن أن ننزل على هذا الصنف من الرحمة رحمة الحبيب صلى الله عليه وسلم بالكافرين وندرج معهم المنافقين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له الرغبة في أن يستغفر لعبد الله بن أبي بن سلول على الرغم من علمه يقينا بحاله وبكفره وبنفاقه، هل يمكن أن ندخلها في هذا الباب؟ أي طبعا، ما هو يعني برضو رحمة الله تبارك وتعالى بالمنافقين أنهم أظهروا الكلمة، أظهروا الإسلام، فأخذوا مال المسلم برغم أن قلبه قد يكون من أكفر الكافرين، ولكن لما أظهر الإسلام صار الإسلام رحمة بهم مع أنهم لا يعتقدونه. وبالنسبة لعبد الله بن أبي بن سلول كما ذكرت أنت، أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثل أن يقول لنا لا تفتاتوا على الله تبارك وتعالى وتحكموا على قلوب الناس، فإن لنا ما ظهر. ولذلك العلماء لما تكلموا في الحديث الأول الذي ذكرته في الحلقة الماضية وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنما أنا بشر فأيما مسلم سببته أو لعنته فاجعل ذلك له زكاة وأجرا، قال العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يلعن من لا يستحق اللعنة لأنه إنما يجري الأحكام على ظاهر ما يسمع، كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم إنما أنا بشر، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أقضي بينكم على نحو ما أسمع، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأيما مسلم قضيت له من حق أخيه لشيء فأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار، فبكى كلا الرجلين وقال كلاهما أو وقال أحدهما الآخر حقي لأخي يا رسول الله. فهو النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن نجري الأحكام على الظاهر، فقد يقول بعض الناس كلاما ظاهره مذموم لكنه لا يقصد المعنى الذي يظهر. وأنا رأيت هذا الحقيقة في كثير من المشاكل التي كانت تأتيني، يعني مثلا جاء رجل مرة بامرأته ليطلقها، فالمرأة نشدته الله تبارك وتعالى أن يأتي إلي قبل أن يطلقها حتى تعرض القضية، فجاء الرجل وجاءت امرأته، وبعدين قلت له لماذا تريد أن تطلق؟ فقال إنها تسبني. طب ماذا قالت؟ قالت لي يا حيوان. فبكت المرأة وقالت والله أنا لا أقصد أن أقول له يا حيوان، أنا أصدت أن أنا أقول أنت مش حاسس بي. هي المرأة تظن أن الحيوان لا يحس وأن الحيوان لا يشعر، فهي لما أرادت أن تقول أن أنت يعني مش حاسس بي أو كذا فسبق لسانها وقالت أنت حيوان.

جزاك الله خير شيخنا. الإشكال الأكبر والمؤلم والأكثر إيلاما في القضية أنك من يأتي هذا الرجل ليقدم له حسناتي على طبق من ذهب، شخص مبغوض عنده، هو بيكرهه، وعلى الرغم من كرهه الشديد له إلا أنه قدم له حسناته بلا مقابل، بلا مقابل. هذه الطامة، نسأل الله السلامة، نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. أي نعم، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا كما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، أن نكون نحن أيضا رحمة للعالمين بأخلاقنا وأفعالنا وصفاتنا. اللهم آمين. جزاك الله خير شيخنا. شيخنا لازال الحديث متصلا بإذن الله عز وجل حول عند العالمين الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونكمل حديثنا والحديث صلة بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة شيخنا الحبيب. إن شاء الله. جزاكم الله خير. إن شاء الله. بارك رفع الله قدرك. الله يكرمك. أحبتنا في الله، ونكون بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم عند العالمين، ومع الشيخ الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويي. وحتى نلقاكم في أمسية أخرى، نقول لكم دمتم في الخير والطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألستم خير من ركب المطايا وأند العالمين بطون راحي؟ أند العالمين، أند العالمين. ألستم خير من ركب المطايا وأند العالمين بطون راحي؟ أند العالمين، أند العالمين.